اشتغلوا عند النساء. هذه في يوم من الايام تقول لي اذا لم تفعل في الزنا فسوف اقتلك وتهددني بالسلاح وهو في يدها، فماذا اعمل؟ وهل امتنع وارضى بالقتل؟ وما هو الحل؟ هذا سؤال خطير الله عالية، والواجب عليه ألا يقع عليه الأمر وأن يجتهد في الهرب من الهرب عنها وعن حبته، لأن هذا هو الواجب عليه، البعد عن حرم الله وعن التماس أي شيء لا يستطيعها في البعد عن حرم الله، ولا يوافقها على دائرة المتاجر، لكنه وجد أنه ما استطاع وأن ليس له خيار إلا سنة أو قتل، فانظر فصاحب النقاش لما انه يحضر في هذه الحاله والمكره، والمكره لا ينتهي مكره اذا كان صادقا لا ينتهي ولا يستطيع ان ينتهي، قال هو المعروف المكره تحتل نفسه فلا يستطيع، فاعتبر ذلك لم يستطع، لكن لو قدر انه رجل بها نفسه او القتل فكان هذا اسهل مع التوبه الى الله ومع العلم لا يستطيع ان يصاحب.